المجيد الذي له المجد الأعلى وتمجده المخلوقات حتى الكائنات حتى الحجر والشجر والشمس والقمر كل يمجد ربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.